مباشرة إلا بعد تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع فيه، فإذا علمها وحذرها فلم تستجب بأمره، بل بأمر الله تبارك وتعالى، حينئذ منعها. وهنا يجد أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. فبالنسبة لقولكم لا يجوز للرجل ان يمنعها، هذا معناه ان الحديث خرج مخرج الوجوب قطعا. فالشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول يعني عن هذا الحديث انه لا يفيد الوجوب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الاذن للزوج وله حق المنع او حق القبول. اين الحق؟ اين الحق؟ أمر الله إذا تأذن أنا أحدكم، فقال: فلو كان على الوجوب لما جعل للرجل إذن. هذا كان الذين يقولون لو كان في العقيقة واجبة كما قال عن الشباب الأضحية، لو كانت الأضحية واجبة لما قال إذا دخل عشر الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فنسب الأمر إلى إرادة النقي. فقلت: إذا الاستقامة أيضا غير واجبة، لقوله تعالى: لمن أراد منكم أن يستقيم. فقول الرسول عليه السلام قال: إذا استأذنكم، لا يعني أنه يجوز للزوج أن يمنعها كيف وهو يقولها فأذن له. ويتحدث عن أمر واقع، وهو أنه ليس كل المرأة كل النساء تصلي في المسجد، بل وليست كل امرأة تصلي في المسجد تحافظ على الصلاة في المسجد. فإذا خطر في بالها هذه التي ليس من عادتها أن تصلي في المسجد أن تخرج أو أن تستأذن، ماذا يجب حين ذاك على الزوج؟ أن يأذن. فقول الرسول: إذا استأذن، هذا لا يعني أنه ليس الواجب عليه أنه يستأذن أن لا يأذن. يعني ليس هذا فقط هو الذي شرط الوجوب، ولكن يعني أمران. الأول أن صلاة الجمعة ليست بواجب على النساء، فالجماعة من باب أولى. طبعا هذا ما كان يقياس وبيوتهن خير الله. وهذا هو الثاني: لو كان الأمر على الوجوب، ذهاب النساء على الوجوب، لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المرأة على مسجدها. هذا ما قال الوجوب، إنما المنع. لأنه تسلط عليها على خلاف الشرع. هو يرى أن بهذا المسجد يشيلها، هو يرى. هو روح الأخرى. النساء كما لا يختار تعالج على أوضاعها الطبيعية. أما لما ندخل عام الجديد في الموضوع فله حكم وحيدة. وقد شرحنا نحن أنفا أن إذا كانت الزوجة تخرج ملتزمة لأحكام الشريعة فلا يجوز للزوجين معها، وليس كذلك فيما إذا كانت تخالف الشريعة. هناك يأتي قول عائشة: لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد. آخر سؤال. فهل يجوز لي ان ادخل خلف الامام في الصلاه الرباعيه في اخر ركعتين ثم اصلي معه؟ لا، لا يجوز ان تصلي معه، لانك حين اقتضيت الامام المقيم انقلبت صلاتك وانت مسافر الى صلاه المقيم. يعني هنا يوجد سؤال في الخاصة. نعم. وهو ان الاهتمام اتمام المأمون بالإمام فيما اذا كان من بداية الصلاة، يعني انا اتممت به فكان في اخر ركعتين فاتممت معه، ابن حزم فينا اذكر يعني يجيب للمسافر ان يدخل في الركعتين الاخيرتين ويشهد. انا رايي في انتظار ما تخاطب فما يمري تخاطب ان فعلت اطلاق، لكن جبت فقط ذكر ابن حزم هذا هو الذي تخاطب لا يزال الامر كما سمعت، لكن لعلك تريد الضرورة على ذلك. أي نعم. أولا قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الآفاقي يأتي مكة، الآفاقي يأتي مكة يبال حتى العمرة، قال السائل إذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام كم من قبلي؟ قال تماما سنة نبيك، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه ورواية في صحيح مسلم وفي مسجد الإمام أحمد وغير مسند أيضا من رواية الشيخ. إذا كان الأمر كذلك حديث صريح، لأن الذي المشاكل الذي يصلي وراء الإمام المقيم ليس كما يقول ابن حزم أنه يصلي على رأس ركعتين. وحينئذ فالصورة التي سألت عنها يؤخذ من هذه مما سبق، ليس له ان يقتصر على صلاة ركعتين وان لا يتم بالقضاء الركعتين الاولين، هذا شيء. والشيء الاخر قوله عليه السلام انما يؤمن من تم به فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، وان كنت ما خرجت في ذلك عن حكم الصلاه. الحديث في لفظه في الصحيحين اذا اتيتم الصلاه تاتوها وعليكم السكينه والوقار ولا تاتوها وانتم تفعلون، ان يحمل على انه لصلاه التنزيه، وهذا ما معناه اذا فعله بالاحسان لا ياثم ولا يعاقب بخلاف صلاه التحريم او الاخلاص، فهذا يبقى الصلاح مختص بين الاحناف وبين الجماهير ومنهم الشافعيه. وفي الحقيقه يعني يترتب من وراء الصلاح امور غريبه جدا، مثلا صدقه الفطر تعلم انه جاء النص في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر لا اخلاقيه، مع ذلك الاحناف ما يقولون بفرضيه زكاه الفطر وانما لوجوبها، على الرغم من وجود كلام النص فالجواب حسب القاعدة السابقة أن هذا النص لم يرد في كتاب الله، وإنما جاء في حديث آحاد، فتعرف أن الآحاد يعني هو غير متواتر. ولذلك فهم في كثير من الأحيان يخرجون عن دلالة النص بسبب عدم قطعية ثبوت النص. ثبوته غير قطعي، فبيحاولوا أن يفهموا النص بطريقة تلتئم وتتفق مع قاعدته. هل ما فرض هذا يكون أوجبا وليس معنى الفريضة. وهكذا مثلا قول عليه السلام لا صلاة لمن ذكر هذه الصفات، هذا النص واضح أنه ينفي صحة الصلاة بترك الفاتحة. فهم إجابه لا، هذا النص باعتباره غير متواتر فلا نستطيع أن نثبت به فرضا بل هو ركن أركان الصلاة. ولذلك فهم يقولون بوجوب قراءة الفاتحة وليس بركنيتها. وهكذا أشياء كثيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الإنسان يعني ما لحق تكبير في الإحرام في الصلاة ودخل في الصلاة والإمام عم يقرأ الصورة التي تلوي الفاتحة، هذا في الجاهلية ولا في التهريج؟ في التهريج. هل من الأفضل أن يقرأ الفاتحة أم يجتمع الإمام؟ هي بلا شك نشر أخي وخلاف علمه وقديم بين الأئمة من حيث القراءة وراء الإمام مطلقا. فالحنفية يقولون لا يقرأ المقتدي وراء الإمام مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية. يقابلون الشافعية فهم يقولون بركنية قراءة الفاتحة وراء الإمام في السرية والجهرية معا. وتوسط بين الطائفتين الإمام مالك والإمام أحمد فقالوا يقرأ في السرية وينصت في الجاهلية. وهذا المذهب الثالث وهو الوسط هو الحقيقة الذي يترجح لدينا حينما ندرس أدلة المذاهب الثلاثة هذه، فيتبين أن أوسطها أوسطها وأعدلها وأقرب إلى الصواب. بناء على هذا جواب سؤالك، أن الذي جاء المسجد والإمام يقرأ سواء الفاتحة أو ما بعد الفاتحة من آيات أو سور، أما كان المقتدي يسمع تلاوته وقراءته فلا يقرأ شيئا. ومن أدلة هذا الآية المعروفة فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويؤكد هذا أنه جاء في أحاديث وآثار كثيرة عن كبار السلف الصالح رضي الله عنهم أن من جاء والإمام راجع فأدرك الركوع معه فقد أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة. فمتابعة الإمام إذن تسقط عن الإنسان ما هو واجب عليه ابتداء أو أصالة. ولذلك فهناك حديث يخيل أن من تمام الاقتداء والائتمام الإمام الإنصات له، فقال عليه الصلاة والسلام إنما زال الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا قرأ فأنصتوا الإنصات للإمام من تمام الاحتجاج. ولذلك فالإمام تحمل قراءة المقتدي المشروع في كل القراءة إلى ما أدركه وراجعا. وهذا قد جاء صريحا في بعض الأحاديث الصحيحة، وكذلك جاءت آثار عن السلف من أبو الصديق وجد الثالث عبد الله بن مسعود

على سبيل الدراسة اختبطت ألا يقلب يعني تبين هذا السبيل. إذا قلب أو درس لغة ووضع نصف عينيه الكلمة الجميلة التي نقلتها آنفا عن حسابات لحنه بمعنى كلما تبينت له مسألة من ذاك المنهج الذي يدرسه أنها هذه المسألة على خلاف السنة تركها ولو كان ذلك ذاك كمنهج اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ما في عندي مانع. وفي الحقيقة أنا أقول لا سبيل اليوم من يريد أن يدرس العلم ما دام أن الغالب على المسلمين هو التزام مذهب معين. لو أنه رجع إلينا المعاهد الأول الصحابة والتابعين وأتباعهم حيث لم يكن هناك إمام يتبع دون غيره، مثلا كلنا يعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الصحابة ثم الذين يلونهم التابعين ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. أنا هنا أعلم أنه لم يكن في الصحابة من يبكر ولا من هو عمر ولا من هو عثمان ولا هو من هو علوي، وإنما كانوا يسألون أهل العلم منهم. لا يوجد واحد والله أنا ما بسأل ولا أستفيد ولا أقلد ولا أتبع إلا أبا بكر أو إلا عمر، لم يكن شيء من ذلك. هذا يقال عن التابعين. لو كان جونا اليوم جوا سلفيا محضا لا نقول لدراسة الألمانية، لأن هذه الدراسة إنما هي كما تدرس القوانين الأرضية من حيث أنه لا يجب على المسلم إلا أن يدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بسبب هذا الزمن المدير الطويل لم يعد بإمكان طالب العلم أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق الملائكة. لكن هنا في مجلس هذه الدراسة مع أنها هي سبيل كما قلنا لفهم الكتاب والسنة فهي وسيلة وليست غاية، ففي كثير الأحيان كما نرى تنقلب إلى غاية فتنسى الغاية الحقيقية غاية الكتاب والسنة. فإذا كان الدارس كما قلت لمذهب النار هو لا يدرسه ليجعله هدفه الأعمى فجمع الأعلى وإنما كوسيلة للتعرف على هذا الفخر ثم لتمييز ما وافق السنة مما خالف. بعض المسائل التي ترد علينا يقول لك انه العلم هم من القرون الاولى وجب علينا اتباعهم. الامام الحنيف موجود بعد 80 جزء مثلا. معليش انا على المنهج الثاني يعني تابعوا على قول بعضهم ويقيموا الاشياء التابعين هو مش شرط الصالح، لكن ما الدليل انه يجب اتباع معين؟ ولماذا لا يكون اتباع ابو بكر مثلا وعمر كما قلنا انفا؟ ومن القران ما المؤلفات ولا ابو عبد الله من المؤلفات حقيقه، لكن شو يقول لك؟ لا ابو بكر ليس له اتباع. ثم إذا فرغنا مال أسباع والله يصير تتباع أفضل إنسان بعد رسول الله ليس له أسباع، ثم من يصير بعد الله على رأس العلم عالم صالح تقي ورع إلى أهله، لكن لماذا كان أفضل لا يكون له أسباع وهذا مقبول بالنسبة لي يكون له أسباع؟ معناه انقلبنا نحن في الحقيقة. المهم أن المسألة فيها حقيقة صعوبة غالبة جدا من ناحية الدينية من ناحية العلمية. ربنا يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فكل من يقول كذا أي شيء كان

أنسب فأتبنى لك مظهر الذي يثبت هذه الصلاة. قال هنا تبدأ المشكلة. قال جاء الحنفي من قبيل كما يقولون لنا في الشام قبيل محبوس يعني رياضي أسمي بجلد كلب زكية أي ذبح غير مذبوح فتلبس به فهجم الذباب عليه. الجلد الكلب المذبوح الزكى في المذهب الحنفي تزكية تطهره. عند العلم الآخرين لابد من ذره وهذا ليس عند جميعا أيضا المهم وضع الجلد على رجل الجباب هذا الذي سأعتني فيها. شوف ما في قضية بين من تركيبي الحنفي دخل في الصلاة بدل ما يقول الله أكبر قال مثلا بالتركي طني بروك بالألباني زرتي معك. شوف لكن الشافعي قال الله أكبر مين لم يفضل هالصلاة من أولها على دين وكمالت الحكاية شان يعني تبين أنه لاكب تركيبي. فالحنفي جلس في الصلاة للتشهد وبدل ما يقرأ التشهد أو أي شيء وبدل ما يقول السلام عليكم ولم أغذيك النكهة. فالمذهب الشافعي يقول الخروج من الصلاة بالسلام يخرج من أركان الصلاة بقول يعني السلام تحليلها التكبير وتحليلها التكبير وتحليلها التسليم. هناك سلم هذا مع الأشهر ضرر. ليش؟ قال لأن الحنفية بيقولوا الواجب هو الخروج بصنعه. هذا الصنع كان سب كان تسبيح كان أي شيء خرج من صنعه ويجهون هذا المثال. الحيوان بقى في الدنيا ما بيفضل صلاة ذاك الشافعي على هذا على هذه الصلاة الحنفية. لكن هو بتشوف التحايل على الحنفية. ليش؟ لأن الأحناف وإن كان قالوا مع الأسف هذه الأشياء لكن هذا الإمام اللي عم يصلي صلاة المذهب الحنفي عم ياخذ أجمل صلاة عنده مع رياض أكملها. هذاك بالعكس لبس ثياب نظيفة وتأنى وإلى آخره. أنا ما أذكر في عقلي أنه ممكن القصة هاي تقع بهذه الصورة لكن كما قلت أنجم شو رأيكم مطبوع الكتاب مطبوع على أساس وتحت إيش بيسار اسمه المذهب الحق. شو هو المذهب الحق؟ مذهب الإمام الشافعي. أي إنسان بده يشوف هالصورة المعروضة للوجهين بيقول المذهب الشافعي. لكن انظر الآن لو درست المسألة من زاوية أخرى مثلا الإمام الشافعي يقول يجوز للرجل الزاني بامرأة وحملت منه بنتا أن يتزوجها. هذا حديث رسول الله الحرام يعني كيف الواحد ينكح مع غيره من ذلك. فلو قيل لذاك الرجل هذا الشافعي هيك بيقول طبعا راح يصير ايش نقرا لا بالعكس هوني القضيه بالعكس تماما. لذلك ما بيجوز للانسان تعصبا لمذهبه ان ياخذ من مذهبه احسن ما فيه ويحتج به على الاخرين لان الاخرين عندهم احسن ايضا ولو من بعض الواهي. ولهذا فهذا سيكون سبب لايقاع الفرق بين المتباينين وهذا ما وقع وهذا موجود آثاره حتى اليوم. من الآثار مثلا موجود في بعض البلاد الشامية الكبرى في المسجد الواحد محاريب عديدة محاريب عديدة من 2 إلى 4 على حسب شهرة الملاهي هناك. عندنا في دمشق المسجد الأموي في 4 محاريب مساجد أخرى فيها محبرين. ليه؟ لأنه فيها أحناف فيها شواطئ ما في مالكية ما في حنابلة. لماذا هذه المحاريب؟ كل إمام يصلي في محرابه لأنه تكره صلاة وراء المخالف المذهب. أيضا كيف السهل هؤلاء يقول لا نحن

أو بعبارة أوضح قطع العلاقات بيننا وبين الرسول، لأن ما عاد يهم دراسة السنة بقدر ما يهمنا دراسة مذهب المذاهب الطبع. على كل حال نسأل الله ويجب أن يهمنا رجلنا وأن يوفقنا لإجراء السنة السنة تعصبا مع الاستفادة من علمائنا سلفا وخلفا. نعم. في الكلام الثالث سؤالان. هل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل نفسه صحيح؟ هذا حديث ثبت عندنا لأن له اسم نبوي. هل على شرط البخاري وإن كان فيه غيره تقدم فيه، ولكنه أفضل على قاعدة من أخرج له البخاري جاوز القنطرة، وثانيا أن الجرح الذي جرح به لم يكن جرحا مفسرا في تفسير يجعل الجرح مقبولا. بسم الله. ونقلوا معهم ما كانوا في صدورهم من علم تلقاه من نبي صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي حذر هذا العلم الذي كان في غروره. لذلك قال الشافعي: انت اعلم مني بالحديث. لماذا؟ لان الشافعي اقام في مكه ثم رحل الى مصر، فاستفاد في مصر علما جديدا لم يكن عليه من قبل، ولذلك قال له ابن العذاب قديم وحديث. ولمجرد انه انتقل من اقليم الى اخر تسع دائره معلومات وصار من العلوم، فماذا يقول الانسان برسل الله احمد الذي خاط البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في سبيل جمع العلم من العلماء الذين رووا بالاسانيد عن الصحابه الذين كانوا يتفرقون في مختلف البلاد بسبب الفتوحات الثانيه. يا احمد، إذا جاءك الحديث صحيحا فأخبرني به فأنت أعلم به، سواء كان حجابيا أم شاميا أم مسلما. لكن من حيث الاستنباط والفهم للنصوص والآيات، الإمام الشافعي بشهادة كل من درس حياته هو أعلم من الإمام أحمد، زيادة ما يدرس فمن يريد ان يدرس مرارا من قصر الذي سبق سؤال الجواب عنه فيختار مذهب الامام الشافعي ومذهب الامام احمد. زد الى ذلك شيء اخر، اما الامام الشافعي من حيث اتباعه العلميه لا توجد في اتباع الاخرين، اتباعه أكثر وأحرص على اتباع قاعدة العلم كلها كلهم، فهي إذا صح الحديث فهو مذهبي. ففي الشافعية جماعة كثيرين جدا ظهروا من بين الشافعية لأنهم خالفوا الإمام الشافعي في كثير من النفاق، بينما أسس أكثر شخصا من العلماء الذين جاءوا من بعد من الأحمد قبل الموالد خالد علم الحلم تأتيني أنه عليه التمام. هذا الحديث يدلنا على شيء ثلاثة فيه العلماء قديما وحديثا، ألا وهو ما فاته المشروع، ما فاته من الصلاة، هل هي أول صلاته أم هي آخرها؟ أبي عبارة أخرى، ما أدركه من الصلاة وهو مشهور وراء الإمام، هل هي أول صلاته أم هي آخرها؟ الجواب في المسألة قولان، قول الحنفية أن ما أدركه من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته، وما سيتمه هو أول صلاة. ورأي الشافعي والجمهور العكس وهو الصواب، لقوله عليه السلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم: لكن في رواية في صحيح البخاري: وما فاتكم فقدوا، أو نصب القضاء. وهذا يؤيد مذهب الحنفية لأنه يقضي ركعتين سابقتين الأولين. فأجاب الجمهور بأن لفظ الثاني تقضي عربية هو بمعنى الأول، لأن تفسير تقضي بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هذا تفسير هو يفي لمصطلح الفقهي ولم يراع فيه اللغة. لأن الله يقول مثلا: فإذا تبدو الصلاة تنتشر بالأجل، صلاة الجمعة، إيش معنى تبدو الصلاة؟ تبدو يعني. كذلك قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشهر ذكرى. قضيتم مناسككم أي أتمتموها، فحينئذ قول فاقدوه يجمع الرواية السابقة فأتموه. بناء على ما تفضل به الاخ الثاني القتل في الصلاه لهم حجتهم وفي اذنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قرا في مكه 18 في مكه الصلاه 18 يوما الا ابن عاص 6 اشهر فهو شهر الصلاه فقط ذلك يا جماعه الكذا فان احدهم ياتي من الكرك او من اي مكان ويعرف اخرى انها تنقيم في عمان لتصبح حراء في امتحان حتى الرجال يعني نكون نعرف المنجم انها تنقيم في عمان اقل من عسلانين اقل من 10 ايام ارادوا يسمعون ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من الصلاه الاستقامه في عمان لا يكون بالقصد وانما يضاف الى الجنة فما رايكم في ذلك؟ يعني انت بتقول لا تسلم من قصد. نعم. تسلم من جمع. نعم. اي ما اهم في رايك؟ قال الامراض الثانيه هو القصد ام القصد فيقولون نحن نروح على راي ان القصد قال ايضا سجل عليك ايضا. انتبه. لا يسجل عليك حيدا لأن السؤال كان أي ما أهم عندك تذكر ما كان جوابه؟ من أمراض مهمة هذا هو الجواب؟ يعني أنا بقول بقولك الابتلاء ما مهم لكن غير السؤال فأي ما أهم غير الجواب ما أظن من أجل أن تؤدي ما عندك إن كنت على صواب فنحن معك إن كنت على خطأ فنحن معك بما لا نجلك على الخطأ وتكون على الصواب ووضع الى بلد وارتاح فيها لا يوجد فقط الذي تدامت المسجد تدامت المسجد ولكن ما تحكي يكون هذا من حضره كما انك على فكره وكما يقول يعني ربما عصيه من حكم ايش في بلدك ما كان دراهم ايش ايوه ربما عصيت مجدد أو رفت علم ربما عصيت أو رفت جلدا وانكسارا خير من عصيت أو رفت عجل الاستقرار أيوة القضية بالعشرة والعشرين أولا الجمع والقسم بالنسبة للمسافر أمران متلازمان من حيث الجواب من كان مسافرا جمع وقصر وإذا قيل لا يجوز القصر فمن باب أولى لا يجوز الجمع وإذا قيل لا يجوز الجمع لا يجوز القصر هذا لأن انتباهنا السفر أم الجمع الجواب القصر أن لما لأن المسافر ليس له أن يتم لكن له أن لا يجمع جواب هذا الكلام؟ نعم أي فإذا كنت ترى أو تستنكر على الناس لأنهم ينزلون في عمان وهم يسافرون فيجمعون، لكن في رأيك أنهم غير مسافرين لأنهم استقلوا أسبوعين كما تقول، فإذا في رأيك خرجوا عن كونهم مسافرين وحينئذ لا يجمعون، لكن إذا كان أمر كذلك فهم لا يدخلون، لأن الكفر من أحكام السفر، فما دام هم ليسوا مسافرين فليس لهم القسم وليس لهم الجمع لأنهم ليسوا مسافرين، لكن مع ذلك تبقى قضية القصر أهم من الجمع، لأن القصر أولا يجب في السفر وليس يجوز فقط، أي المسافر ليس له خيرة إن شاء تم وإن شاء قصر، بل واجب عليه القصر، بينما الجمع له فيه الخيرة إن شاء جمع وإن شاء تلوح يتطلع في الكلام والخيرة. هذه فارقة مهمة جدا ليس المسافر، وفارقة أخرى وهي أن الجمع بين الصلاتين ليس من خصوصيات السفر بخلاف القصر فهو من خصوصيات السفر، بينما الجمع يمكن أن يجمع الإنسان وهو وحيد. فإذا أنت آكل تفل، أنكر عليهم إذا قصروا ولا تنكر عليهم إذا جمعوا، لأنه يجوز لهم القصر والجمع ولو كانوا مقيمين. حديث عائشة رضي الله عنها كلها. رضي الله عنها. ماذا يقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع. رضي الله عنه من صدق وقال. ولماذا جاهد مدة الإقامة؟ فهذا الثلج الذي هو كالجبال، يعني ما تكرر معي أن عبد الله بن عمر كان يحكم قطعا أنه ما يستطيع أن يمشي بعد 10 أيام لأن هذه الجبال من الثلوج سوف لا تزول ولا تذوب في ظرف هذه الأيام القليلة، يعني هل تصور انه كان يقول هو كما يقول بعض الفقهاء اليوم مسافر بكره مسافر بعد بكره مسافر على خيال؟ المهم ان نعرف ان المسافر مسافر ليس له علاقة بالأيام التي يريد أن يقيمها، وإنما في وضعه لكل وصح التعبير فهذا هو المسافر. يعني رسول صلى الله عليه وسلم في الوجه في فتح هرم 16 يوم من بعد لما قائد جيش وبخاصة هو رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لما بيفتح مكة حتى تستقر الأمور بعد هذا الفتح العظيم تتصور انت انه هو ما بده يريد اقامه 6 أيام او اكثر من ذلك؟ نعم لانه كان يجب يجوز تنظيمها وما رئيس على جماعه وعلى قبيله والى اخره خاصه من جماعه قبليين الى اخره واداره الامور هذا ياخذ زمان وزمان يعرف الرئيس اللي يوصل اليه هذا الامر من قبل ما تنحل يومين وثلاث واربع ولذلك لما كان يفتح البلاد ما كان يمكن فيها يوم او يومين وثلاث واربع كما في الروايه في غزوه تبوك مثلا قالوا هناك 20 يوما فيما اذكر وان كان فيها الجيل من جدعان الشاهد فهذا الكيد اكيدات المتبعه ان الانسان منذر بلده وقدر من دخول فيها 5 أيام ما يصير من ذلك مقيما هو لا يرجع في عوضة السفر فما دام لا يرجع كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فهو مستاشر وسيء عليه أحكام السفر هؤلاء الجماعة رجعوا من بلده لطرف القدس ونزلوا هنا فإذا كان هذا في عرف الناس اليوم سفرا وسيعودون إلى هناك فهم شاهدون إلا إذا من الإقرار في هذا المكان مش من القاصدين أن يعودوا من حيث اليوم المهم هذه الأيام الأربعة ليس عليها دليل لأنه إذا نراها يصبح مقيما ولا أنه على سفر معتبر يعني ورد في اثنين الإجابة عن سؤال السفر أن المسافر ليس له خيار في أن يقصر أو لا يقصر في قولكم أو لا يقصر مثلا أنا هنا في عمان أصلي مع الإمام وهو مقيم فأنا مضطر أن أنا أتم صدق الجواب يعني من جرى عن هذا الإنسان يصلي لصلاة الإمام نعم لكن هل هذا يسقط الوجود يعني أنا مسألة مخير غير مخير في أن أقصر أو لا أقصر هذا يحكم علي أن لا أصلي لصلاة الإمام وأصلي وحدي مفردا طالما أن القصر واجب تسأل شروط القراءة للصلاة هل أفهم منك أنه لا يجب عليك أن تنزل إلى المسجد لأنك مسافر والمسافر يجب عليه القصر وإذا نزلت المسجد وجب عليك الإسلام؟ نعم. أفهم منك أن هذا هو السؤال؟ نعم. إن هناك بالبلاء قضايا نعم. هذا هو السؤال؟ نعم. نعم. البلاء أما في المسافر لا تجب عليه الجمعة. فمن باب أولى لا تجب عليه الجماعة لكن تجب عليه الجماعة المسافر ليس عليه الجماعة هو معروف الجماعة التي تقام في المساجد في الجوامع فليس الذي يجب على المسافر أن يحضر صلاة الجمعة لو جاء إلى الصلاة مع المسلمين فقط قد يكفي عنه ومما لا شك فيه ان الجمعه فرضيتها اكد من فرضيه الوقت فهذا المساجد اذا كان سقط عنه فرضيه الجمعه فمن باب اولى سقط عنه فرضيه الظهر وبقيه الصلاه الخمس أي الجماعة محمية في وقت الجماعة، لكن إذا كان هناك جماعة خسر فيجب عليهم أن يكونوا جماعة بعضهم مع بعض، فإن كان فريدا وحيدا فكما قلنا بالنسبة للصلاة بالجمعة إن صلى معهم سقط عن الفرد، وإن صلى الظهر معهم سقط عن الفرد، لكن مع ملاحظة أنه ليس له مخالفة، وهذا ما سبق به البحث. يعني قدمت الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب رمضان مسافر في الحافلة، فطبعا تحليل الكلة طبعا صعب يعني حتى لا احد يعرف اسباب كده، فيقول لي انا جلست على كرسي تقول كذا وكذا وكذا يعني في طرق مرتبه. اذا كنت لا اذا كنت تعلم بان السياره التي انت منتقيها لا يشترى مراحل تشتري هي الكاميرا في محطه ما وانما هي تمشي انطلق الصحن وحده من بلد سوى الى بلد سوى بحيث انه يفوتك وقت من الاوقات فحينها انت تصلي في السياره ثم تصلي في الطائره، لكن عليك ان تجتهد بمعرفه القبله، وهناك طبعا علامات وامارات وضع الله عز وجل في الأرض ممكن من العلماء واهتمام لمعرفة الجهة التي يجب عليه أن يستقبلها للصلاة، فإذا اجتهد فيتريث لا يحرم بالصلاة إلا حينما تتوجه السيارة إلى جهة القبلة، هناك يكذب ثم لا يضره بعد ذلك أن أخذ السيارة يمين أو يسارا. هنا المشكلة في صلاة التكبر، يعني مثلا السيارة ستصل بعد شروق الشمس هي لا تاخذ الطريق، لكن بعد شروق الشمس بحوالي ساعة أو ساعة ونصف نصف، هل يجوز لي أن أؤخر صلاة التكبر حتى بعد شروق الشمس ساعة أو ساعة ونصف لأجل أن أصلي على الأرض ونحس كله؟ والله لا يجوز صلاة كما يوفر. لا تصلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع عليهم. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثم الانسان لا يملك نفسه ولا يدري ماذا سيصيبه من قدره. فهو لا عنده سياره. فهو يملي مثلا ان بعد ما تصل السيارة إلى محطتها هناك ينجم يتوضا ويصلي بقيام ويكون جنون، هل هو ضامن أن يصل عيناً؟ لا، فإذا هو عليه الآن أن يصلي في حدود الاستطاعة، ولا يجوز أن يخرج الصلاة من وقتها. يكفي الآن الساعة 10 إلى ربع ويريد ان يصلي ابي المنشاء فلينطلق ان شاء الله. اقول سائل سائل فقال هل يجوز للرجل اذا علم ان زوجته حامل 9 ايام مثلا او 10 ايام في الايام الاولى هل يجوز له ان يعني يامرها او ان تفعل شيئا ليسقط حملها في هذه الايام الاولى؟ ونشوف ايش الدافع على هذا. دافع انه ما في ضروري. ما في ضروري. ما في لابد من وراء كل شيء يقال فيه سبب. انا ما اعرف السبب. حط ما شئت من الاحتمالات. فلكل شيء من جواب. كانت مريضة طبعا هذا اظن تاهل مجال يعني كل مريضة. اه هنالك انت بدك تسال الشيء ما تعرف انه جاهز ولا غير جاهز. مثلا تقول لك انه والله انا يعني مريضة الجواب نحن تكلمنا مرارا وتكرارا، المسلم له وظيفه في هذه الدنيا يجب ان يكون بها كل بحسبه، وقل من وظائف المسلم المسلم ان يكثر القائلين بلا اله الا الله محمد رسول الله. فمن اجل ذلك نذكركم دائما بقوله عليه السلام: تزوج الوليد الودود فاني مبارك بكم الامم يوم القيامه. وعجيب جدا من ناس تنحرف بهم سفرهم. فالاولاد كالمال، مكسب هو خير من المال. هل سمعتم بانسان يرسل الله اليه مالا حلالا بدون اي جهد او نصب او تعب ثم يقول لا اريده؟ هذا امر عجيب. ناس يشكون من الايش؟ العقل. فيتعاطون اسباب مما ما يجوز ومما ما لا يجوز. ابن ابنها المرأة بده يحضرها. وناس اخرين الله عز وجل يقدر ان تروح الله ما بده الله. هذا كفر، كفر بحكمة الله بنعم الله عز وجل. لذلك نحن لا نستطيع ان نقول الا ان العزلة قبل ان تبدا النسبة تتخمر هناك تمشي طريقها المقدر لها، العزل نفسه هو مصروف، لان ينافي تزوج الوليد الوليد. ربك قدر لك زوج وليدا فهي لله. اسحب في ربك في سرك من مظلمك عن منفق الاموال الطائله ان تنقلب زوجته الى وليد. هذا من كفر الانسان. صاحب الزوج العقيل مش رضيان، وصاحب الزوج الوليد مش رضيان. شو يريد ربي ان يشهد هؤلاء؟ هو الايمان بس. لذلك العز مكروه. فاذا انعقد المال اشتدت الكراهه. فاذا نفخت الروح ترى الاسقاط والايهاب محرم. لكن هنا بقى في ضرورات، ضرورات ومعقولات، والحمد لله رب العالمين. متى نعد به قتلا؟ أدبت بما يلي: كنت هذه الفترة وأرجو أن تستقل لي. بدء التفصيل: متى لم تقل اتفاق الشيخ الصحيح؟ إلى أن جئت على الشيخ وفقت هذه الجيدة لكم ثمنها؟ فقال الشيخ: رغم ما لألف ما سبق من قال، سبق من نقل اليك اني تحرم بيع التفصيل في الكليه. والتفصيل الذي ذكرته ان كنت فهمته فهو غير معقول لا شرعا ولا عقلا. وانا اردت تذكر العقل كثيرا، لان الحقيقه الاحكام الشرعيه لا يمكن فهمها الا بالعقل. وما الفرق بين الصورة هذه التي ما تجوز والصورة التي تجوز؟ من سلمات إلى فرق شكل محض. بمعنى إذا قال القائل هذه مسجلة بمئة دينار مخزن وبمئة وعشر دراهم مسيئة، لماذا هذا لا يجوز؟ وإذا قال له ابتداء هذه المسجلة تقسيط 110 يجوز، ما الفرق بين هذه الصورة وتلك وما الحكمة من التفريق؟